نأتي على بركة الله إلى تفصيل الأسئلة، فهذا سؤال بل وردت أسئلة متفرقة حول موضوع واحد، تسأل أصحاب الفضيلة عن هذه الهجمة الشرسة التي اتقدت نارها من جديد حول ما يسمونه بالوهابية. هذا المستمع العويصي إبراهيم من الدار البيضاء من المغرب يقول: أرسل إلي مركز إسلامي من تركيا بمجموعة من الكتب على غلافها عبارة احذر الوهابية، ومن هذه الكتب الدرر السنية في الرد على الوهابية وكتاب فتنة الوهابية وغيرها من الكتب. ولقد أكرمني الله تعالى بأن بعثت لي جهة خيرية في المملكة بكتاب عنوانه محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته للشيخ بن باز رحمه الله، فتغيرت النظرة عندي وعلمت أن تلك الكتب كاذبة. أيضا هذا المستمع عاصم محمد متولي من مصر يذكر أنه يسمع في بعض وسائل الإعلام التشهير والسب للوهابية، مع أني أعرف أنها على خير عظيم. هل من سبيل نسلكه من أجل تغيير هذه النظرة الخاطئة؟ وما هي أسباب هذه الحملة الشرسة التي بدأت تتنادى بها وسائل الإعلام الغربية ومن ارتمى في أحضانهم من أهل الشرق؟ وضحوا للمستمعين القول الفصل في هذه المسألة، وارسموا الطريق الصحيح لهم للذب عن عرض هذا العالم المبارك، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد البشر وأصدق ولد آدم، بل أصدق المكلفين وأبر الأتقياء الصالحين، أتقاهم لله، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته الصلاة والسلام. إن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي من بني تميم الذين قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال، والذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم إنهم من ولد إسماعيل، هذا الإمام الذي ولد في سنة 1500 من الهجرة، وكان أبوه عالما قاضيا من قضاة نجد، وكان جده سليمان بن علي من كبار علماء نجد في ذلك الزمن، وفتح الله على بصيرة الابن ونظر من الناس عليه ورجع إلى كتب أهل العقيدة الصافية من سلف الأمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهم، ورجع إلى كتب المتقدمين وما ينقل عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام الشافعي المطلبي وأئمة سادة هذه الأمة، وهاله ما كانت عليه بلاد نجد من بدع وخرافات وضلالات وشركيات، ورأى أنهم في جانب وعقدة التوحيد في جانب آخر، فشمر عن ساعد الجد ونفض عن نفسه غبار الجمود، وجد واجتهد يدعو الناس إلى دين الله، لا يريد دنيا ولا ملكا ولا جاها، وإنما يريد هداية الناس. كان أبوه قاضيا في إحدى بلدان نجد، ودعا بدعوته هذه في بلد، ثم إن أعداء الدعوة الخائفين على نفوذهم وسلطانهم نصب العداء فأخرج من بلدته التي قام بالدعوة فيها وذهب إلى بلدة الدرعية، وكانت إحدى البلدان النجدية ولم تكن من أكبر بلدان نجد. ولما عرض أمره على محمد بن إسعود آل نجرن جد الأسرة السعودية الحاكمة في المملكة العربية السعودية، ما كان من ذلك الأمير إلا أن ذهب للشيخ في مكانه الذي فيه وتفاوض معه ووعده بالنصرة وتعهد على الشيخ بالإقامة في الدرعية إن انتصرت دعوته، فاتفق على ذلك. فقام الشيخ يدعو ويعلم، والأمير يكافح ويدافع عنه وعن دعوته ويدعو الناس إليها، وقام يؤلف الرسائل البسيطة وكثير منها باللهجة الدارجة العامية في البلاد، وإذا كتب لأهل العلم كتب باللغة الفصيحة العربية، لأنه يحب أن يخاطم كل قوم بما يفهمون، وجوهر دعوته جوهر واحد، أن يعبد الله وأن لا يشرك به، وألف في ذلك الكتب والرسائل، ولم يهتم بتأليف كتب الفقه لأن الفقه مخدوم، ولم ينحرف الناس عنه في ذلك الزمن لأن العالم الإسلامي كله في ذلك الزمن لا يلتفت إلى قوانين وضعية، بل جميع بلاد العالم الإسلامي في ذلك الوقت أي في 100 بعد 1000 يتحاكمون إلى الفقه الإسلامي، فما كان أهمه أن يدعو الناس إلى فقه خاص، بل يدعوهم إلى عقيدة أصيلة سلفية. ومما ألفه في ذلك كتاب التوحيد الذي بدأه بالأبواب أكثر من 60 كلها في التوحيد، وتحت كل باب بعض النصوص الدالة على مقصده من ذلك الباب، وصدره في أول ما صدر كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر آيات في هذا الباب أول كتاب التوحيد وأحاديث، ومنها حديث في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقول فيه كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم قال يا معاذ، أظنه كررها 3 وكلها يقول معاذ لبيك، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، وهذا من أدب الصحابة، إذا سألهم النبي عن شيء لا يعلمونه قالوا الله ورسوله أعلم، فقال إن حق الله، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال معاذ فقلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألف هذا الكتاب، وألف كتاب كشف الشبهات، وألف رسائل عديدة كلها في التوحيد، وألف كتبا في الحديث مختصرة، نصيحة المسلمين، كتاب الإيمان، كتاب الكبائر، وكتبا ما بين تحذير من بدع وتحذير من ضلالات ونشط يعلم الناس، فكانت حلقة دروسه إشعاعا نوريا يبث الحق والهدى. ولم يتوفى رحمة الله عليه في 206 من الهجرة إلا وقد عم أغلب جزيرة العرب نور الهداية وضياء العقيدة الصافية، كانت هناك أشجار يتبرك بها، وكان هناك قبور يفزع إليها، وكان اعتقادات في الجن، وكان فيها استخدام للشياطين، وكان فيها سحر، وكانت التمائم تعلق والخيوط تربط في الأجسام وفي الدواب اتقاء الجن واتقاء واتقاء، فأزال الله تلك البدع وقضى على مبادئ الشرك في نجد، وامتد أثر ذلك إلى الحرمين، وردد أصداء هذه الدعوة العلماء المخلصون في الشام والعراق والهند، وردد صداها أهل المغرب بعد وفاة الشيخ إثر رسالة بعث بها الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود. وقد توفي الإمام محمد بن سعود قبل وفاة الشيخ، فقام أولاد الإمام محمد بن سعود بنصرة الشيخ، وقامت دولة في قلب نجد على عقيدة التوحيد. لم يسبق أن تأسست دولة لهذا الموقع قبل هذه الدولة، دولة آل سعود، التي امتد نفوذها من حدود الشام إلى حدود العراق إلى بحر الخليج إلى حدود اليمن، ودخل في ظلها ونفوذها بعد وفاة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الحرمان وعسير وتهامة، وكل ذلك صار في ظل عقيدة التوحيد. وقام دعاة سوء يكافحون هذه الدعوة ما بين أجراء للسياسة والساسة الذين يخافون المادة الاعتقادي الصحيح الذي قد يؤثر على نفوذهم وسلطانهم، وما بين علماء مبتدعة لهم نفوذ فخافوا على نفوذهم من إشعاعات دعوة التوحيد، فقاموا يتنكبون لهذه الدعوة ويؤلفون الرسل الرسائل المضادة، بل إن بعض من كتب ضد هذه الدعوة كتب ضدها في سنة 190 و1000 من الهجرة رسالة، وسماها الرد على عبد الوهاب النجدي في مجلد محطوط. وللأسف أن هذا العالم لم يطلع على كتب الشيخ ولم يقرأ كتب تلامذته، وإنما قال بلغنا من الحجاج الوافدين من الديار الحجازية أن شخصا كذا وكذا وكذا. ولا شك أن هذا ما أملاه على هذا العالم وأمثاله إلا أحد أمرين: إما الغيرة على نفوذهم البدعي وتمكنهم الضال من نفوس عامة الناس، أو أنهم أجراء لأصحاب السيادة السياسية. وتحمل العبء الأكبر من ذلك خلفاء الأتراك، فقد جندوا وحملوا العلماء في بلاد الخلافة الإستانة وغيرها وفي الحرمين على مكافحة هذه الدعوة، ولكن النور إذا بزغ نجمه، بل إذا طلعت شمسه أذابت جميع الضباب الضعيف، فسطعت شمس الهداية. ووجد في تركيا من يمجدون هذه الدعوة ويثنون عليها، ثم وجد في مصر وفي الشام من يثني عليها. ومن هذه الكتب الضالة ما ذكره هذا السائل من التحذير من هذه من الدعوة الوهابية، وقد تصدى لمثل هذا الكتاب علماء أجلة، ومنهم العالم الفاضل المحدث الكبير محمد بشير السهسواني، فإنه ألف كتابا في منتهى الجمال والأمانة العلمية، كتابه الذي سماه صيانة الإنسان، وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، كما طبع كتب أخرى تنافع عن دعوة الشيخ. ومن دافع عن دعوة الشيخ علماء العراق، بيت الألوسي، ومن مجد هذه الدعوة محمد علي كرد الدمشقي، وممن أثنى عليها بالنسبة لأنها لو سلمت من مكافحة الدولة التركية وجيش محمد علي باشا وأذن الله لها أن تمتد لأعادت للإسلام شبابه وعزه، ذكر ذلك في كتابه يوم الإسلام أحمد أمين، إلى غير ذلك. والخلاصة أن أمثال هذه الكتب الضالة التي تريد أن تتنقص الدعوة السلفية التي قام بها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأنبت الله في دوحة في سبب بسببها وفي أرضها هذه الدولة السعودية التي لا تزال ولله الحمد على عقيدة التوحيد، ولا تزال كتب العلم التي تدرس في جامعاتها في العقيدة تتفق مع منهج الشيخ ودعوته، والشيخ لم يأتي بشيء جديد. من قرأ كتبه في العقيدة وجده ينقل ما يقوله أئمة الإسلام من عهد التابعين ومن بعدهم، فمثلا فيما يتعلق بأحاديث الصفات والاستواء يذكر مقولة مالك رضي الله عنه وغيرهم وغيرهم. إنني أنصح من يستمع ألا يثق بكتب الدعايات الضالة التي ألفها بعض العلماء الأجراء المستأجرين للتنفير من دعوة الشيخ، وإن مما يؤسف كل غيور أن يقوم ناس في تركيا دار الخلافة الطويلة الأمد وذات الماضي العريق في نشر الإسلام في أوروبا والدفاع عن الإسلام في كثير من الجهات، أن تأتي هذه الدولة بما أتت التي أتت هذه الدولة بما أتت به من نشر الإسلام حتى صارت في عمق أوروبا ونشأت دول أو شعوب على الإسلام، أن يأتي في أرضها من يدعو إلى هذه العقائد الباطلة. يا ليت هؤلاء الذين يدعون إلى هذه العقائد الباطلة يقومون بتبصير الناس في تلك البلاد وتوعيتهم بما يحقق لشعبهم الأمن والأمان وصفاء العقيدة وحسن المتابعة لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. إنني أحذر من كتب الخرافات، وأنصح من يطلع عليها أن ينظر إلى أدب أهل الجرح والتعديل من علماء الإسلام، فإن من ينقل لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدقون إلا من عرفوا أنه الثقة الثبت الحافظ لما ينقل الفاهم لما يقوله. ثم إني أنصح بمراجعة كتب أهل العقيدة الصافية الذين يتفقون مع الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكتاب الاعتصام للشاطبي كتاب مهم، وكتاب تطهير الاعتقاد للصنعاني وهو من أقران الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأسن منه، توفي قبله حوالي بأكثر من 10 سنوات، وكتاب الشوكاني في كتبه، ولما نعى على بعض علماء اليمن الذين ردوا على دعوة الشيخ فرد فقال هو إنهم جهال لا يحسنون الرد ولم يصدقوا فيما نقلوا، فإن القوم يعني علماء الدعوة السلفية النجدية يتحدثون بعلم إلى غير ذلك، والمقام لا يقتضي البسط والإطالة، وإنما كل ما قلته هذا قلته جوابا لسؤال هذا السائل المبارك. ومع هذا أنصح بأن يطلع الناس على رسائل الشيخ الخاصة التي يبعثها ومعاني ما كتبه في معنى لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل الجاهلية التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مسائل الجاهلية، وقد بسطها شكري الألوسي ووسعها، لم يأتي بشيء جديد فيما أعلم، لكنه أوضح مقاصد الشيخ فيها. ثم إن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام تولى مراجعته كثير من أهل العلم، وشرح شروحا عديدة في عصرنا هذا تصدى له عدد كبير من طلبة العلم، وكثير منهم من المتخرجين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذه الجامعة العريقة في أصالة علومها. ومن العلماء الذي يتحدث عنه بين مقاصد هذا الكتاب، كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه وغيرهم. أنصح الشباب وطلاب العلم أن يحرصوا على اقتناء كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب أبنائه أئمة الدعوة السلفية النجدية وكتب أهل العقيدة الصافية كالصنعاني والشوكاني ومحمد بشير السفسواني وأمثال هؤلاء. وقد قام أحد علماء العراق نعمان الألوسي بكتاب سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين فيما يتعلق بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد بن حجر المكي، وما تعرض ذكره ينطبق كثير منه على ما قامت به دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. إلى هذا هذه النقطة ناقل فيما يتعلق بالشيخ رحمة الله عليه. ونحن في عصرنا هذا إنما نستظل بظلة دعوته السلفية الصحيحة، وننعم ولله الحمد بالارتواء من نميرها العذب الذي ما هو إلا من روح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله عليه من إمام ناصح وعالم تقي ومجاهد عرض نفسه للأخطار من أجل دين الله فوقاه الله وحفظه وحفظ به دينه، ورحمة الله على أبنائه وطلابه وتلامذته ومحبيه، ورحمة الله على كل من دعا لهذه الدعوة ونافح عنها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بالعلماء الصادقين أمثال هذا الشيخ، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذا البيان المبارك. هذه رسالة باعثها المستمع سدبة إبراهيم من يامو سكورو من ساحل العاج. بدأت الرسائل يا صاحب الفضيلة تصل من تلك المناطق بحمد الله بعد وصول البث إلى أقاصي غرب أفريقيا بحمد الله تعالى. هذا السائل يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم شهران 60 يوما، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا كان الحديث صحيح فما بال قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان أن يصوم 2 متتابعين؟ هل المقصود بها 60 يوم أو 59 يوما؟ أولا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابع يديه 3 مرات أي أنه 30، وهكذا وهكذا وهكذا، وأشار بهما في الثانية وقبض أصبعا واحدا، يعني أن الأعم الأغلب أن الشهر تارة 30 يوما وتارة 29 يوما. ومعنى أنهما لا ينقصان، لا ينقص أجرهما، وأما أنه لا يتم 60 يوما فإن بالمشاهدة أن بعض الأشهر تتوالى، 3 شهور كلها يقال عنها إنها 30 يوما، فلا شيء في هذا الأمر إذا حصل. وأما الحديث فهو لم يصح فيما أعلم. أحسن الله إليكم، يقول ما تفسير قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ هل هذه الآية تدل على خلق وجد قبل أبينا آدم لقول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها؟ بل ما تقوله أنت الآن هو دليل على أنه لم يكن في ذلك الوقت. الأول أخبرهم أنه جاعل، وهذا اسم فاعل، ولما قال لهم هذا هو يخبر خبر، قالوا له أتجعل، ولعلك تعرف أن تجعل فعل مضارع وهو لما يستقبل من الزمان في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فقواعد اللغة العربية من نحوها وصرفها وبيانها وبلاغتها القرآن هو الذروة فيها، فليس معناها أن هذا شيء، وإنما الأمر كله يتعلق بآدم، فإنه في تفسير الكلام أن الله قال لآدم أخبرهم بأسمائهم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من ساحل العاج يقول ما تفسير قول الله تعالى في سورة الأعلى ويتجنبها الأشقى وفي سورة الليل وسيجنبها الأتقى؟ الأشقى يجنب الخير والفلاح والجنة، يجنب لأن مآله السوء، وأما في سورة الأعلى فهو يتجنب الأسوأ، الأتقى يتجنب ذلك السوء والشر والنار، يتجنبها باتقاء الله وعمل الصالحات وترك المحرمات والمكروهات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.